ما حكم عمل المرأة خارج البيت؟ علما بأنها تبلغ من العمر 31، تقول تذكر في رسالتها بأنها ملتزمة بالحجاب الشرعي وتتنقل بالباص في الذهاب إلى العمل والعودة، وهي تقول محتاجة إلى هذه النقود التي تأخذها مقابل هذا العمل، فما حكم عمل المرأة خارج البيت؟ لا حرج في ذلك إذا كان العمل مباح، كنها ممرضة، كنها خادمة، كنها مدرسة، لا بأس بها أن تذهب وتأتي. وإن كان لها زوج فلا بد من إذن الزوج، وليس لها أن تخلو بالسائق، لا بد يكون معهم ثالث حتى لا يكون خلوة. وإذا كان العمل مباح تذهب للمستشفى التمرير، تذهب مدرسة، تذهب لتعليم المرأة وتعليم بنات صغار في بيوتهم أو ما أشبه ذلك، إذا كان العمل مباح وكانت تذهب بطريقة شرعية مع محرم أو مع ناس كثير يعني ثلاثة فأكثر حتى ما تصير ناس خلوة مع السواق، وإن كان لها زوج فبإذنه فلا بأس. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.